إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن العلم النافع الذي ينبغي أن يتعلمه المسلم إذا أراد أن يفقه مراد الله تبارك وتعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، علم أصول الفقه. وهذا العلم ليس بالعلم الصعب، لأن بعض الناس قد يستصعبه لا لشيء إلا لأنه سمع أنه علم صعب، وهو ليس بالعلم الصعب، بل هو علم سهل ميسور، وعمدته أن تحفظ حدود هذه المفردات التي جاءت في هذا العلم، أي ما حد الواجب، حد المندوب، حد الحرام، حد العام، حد الخاص، حد المطلق، المقيد، حد القياس، شروط القياس، وأن تعرف مثالا تطبيقيا لهذه الحدود، ثم بعد ذلك تحاول أن تطبق ذلك على آية أو حديث. يعني نحن لما قرأنا هذه الآية التي قرأناها في سورة سبأ، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا الذي ذكرته في هذه الآية من أمور أصولية أنا لم أقرأه في كتاب، لكن هذا ماذا؟ هذا تطبيق لما درسناه، مسألة العام والخاص، ومن إذا دخل على النكرة في سياق النفي، فهذا تطبيق. فهذا العلم من أعظم العلوم التي تعينك على فهم مراد الله وعلى ضبط مسائل العلم. وهذا العلم وإن كان من علوم الآلة، أي من العلوم التي تطلب لغيرها لا لذاتها، إلا أنه من الأهمية بمكان، فحكم تعلمه أنه فرض على الكفاية، هذا من حيث الأصل، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع. لكن من أراد أن يفقه مراد الله، من أراد أن يكون طالب علم، من أراد أن يعلم الناس بعد ذلك وأن يفتي الناس، صار هذا العلم في حقه فرض عين، لابد أن يتعلمه. ولذا نقول ليس بالعلم الصعب. وهذه المقدمة إنما ذكرتها بين يدي ما سنقرأه اليوم ونتذاكره سويا، وهو مبحث الحظر والإباحة من كتاب نظم الورقات. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن مباحث القياس، وانتقلنا اليوم إلى مبحث آخر وباب آخر، وهو باب الحظر والإباحة، أي هل حكم الأشياء الحظر الذي هو المنع أو الإباحة، فيجوز لك أن تنتفع بها. وهذا المبحث يقوم على مسألتين، المسألة الأولى وهي حكم الأشياء قبل ورود الشرع، حكم الأشياء قبل ورود الشرع، والمسألة الأخرى وهي حكم الأشياء بعد ورود الشرع، حكم الأشياء بعد ورود الشرع. أما حكم الأشياء قبل ورود الشرع فهذه مسألة كلامية بحتة لا علاقة لها بالشريعة، هذه مسألة كلامية أدخلها أهل الكلام في أصول الفقه ولا علاقة لها بالشريعة. ولا تخدم الشريعة في شيء. لماذا؟ لأنها مسألة مفترضة غير موجودة. لأن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام أمره ونهاه، فكان ثم شرع، قال له اسكن أنت وزوجك الجنة، فهذا أمر وهذا تشريع، هذا أمر وهذا تشريع. وآدم عليه السلام أبو البشر وأول البشر صلى الله عليه وسلم، ولا احنا عندنا رأي ثاني بنقول بنظرية التطور، وأن الإنسان كان أصله قردة، أو هو القردة أبناء عمومة، أو عافانا الله وإياكم من ذلك. فآدم أبو البشر، وعلى هذا إجماع المسلمين، والذي يخالف في ذلك ليس بمسلم. فما أن خلق الله عز وجل آدم وأوحى إليه إلا وقال له اسكن أنت وزوجك الجنة، والله عز وجل يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أين الدلالة في هذه الآية؟ ها، مسألة أصولية، أين الدلالة في هذه الآية التي تدل على رد هذه المسألة؟ ما معنى وإن من أمة؟ أي وما من أمة إلا خلا فيها نذير. طيب، النفي والاستثناء يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، صحيح؟ صحيح؟ أي أن كل أمة جعل الله عز وجل فيها النذر، وجعل الله عز وجل فيها الأنبياء والمرسلين، ووظيفة الأنبياء والمرسلين أنهم يبلغون وحي الله تبارك وتعالى، أي أن هناك أمر ونهي وتكليف، وأن هناك شرعا. فكيف يقال بعد ذلك حكم الأشياء قبل ورود الشرع؟ قبل ورود الشرع، فهذه كما قلنا مسألة غير موجودة على أرض الواقع. ولذا كان قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة التوقف، لا يقولون لا بالحظر ولا بالإباحة، لا بالحظر ولا بالإباحة، إنما يتوقفون أولا لأن المسألة مفترضة، أن المسألة مفترضة. ثانيا، لو قلنا بهذه المسألة فالحظر والإباحة حكمان شرعيان لا بد فيهما من دليل، لابد فيهما من دليل، وإلا دخلنا في قول الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا وهذا حرام، صحيح. ولذا أهل السنة والجماعة يتوقفون في هذه المسألة، يقولون لا نقول لا بالحظر ولا بالإباحة، لأن هذا حكم شرعي لابد له من دليل. فالمصنف هنا رحمه الله يقول لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. لا حكم قبل بعثة الرسول، والمراد هنا جنس الرسل، أي لا حكم للأشياء قبل بعثة الرسل. وقلنا هذا غير موجود، لأن الله عز وجل لما خلق آدم أوحى إليه، وآدم نبي مكلم عليه الصلاة والسلام، بل بعدها بمقتضى الدليل. والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي. إذن الذي ذهب إليه الجويني رحمه الله أن حكم الأشياء قبل الشرع ماذا؟ الحظر والتحريم. قلنا هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، لأن التحريم حكم شرعي كما أن التحليل حكم شرعي، وكلاهما لابد له من دليل، لابد له من دليل. قال والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي. طيب ماذا بعد أن يأتي الشرع وبعد أن يرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين؟ قال بل ما أحل الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه، وقال قوم ضد ما قلناه. أو أصلها التحليل إلا إن ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. ثم انتقل إلى مسألة أخرى. إذن المسألة الأولى: ما حكم الأشياء قبل ورود الشرع؟ الصحيح أن المذهب الحق في ذلك هو التوقف، فلا نقول لا بحظر ولا إباحة، خلافا لمن؟ خلافا للمصنف رحمه الله. طيب، ما حكم الأشياء بعد ورود الشرع؟ ما حكم الانتفاع بالأشياء بعد ورود الشرع؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن حكم ذلك الجواز، وأن الله عز وجل أباح لنا الانتفاع بكل ما هو نافع على وجه الأرض. على وجه الأرض، لأن هناك ما هو على وجه الأرض ما هو معلوم ضرره، فهذا لا يجوز أن ننتفع به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولأن الله عز وجل أحلنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فما يضرنا فهو من الخبائث. أما حكم الأشياء التي ننتفع بها، أي يحل لنا أن ننتفع بها دون ضرر، هذه ولو لم يرد فيها نص صريح فالأصل فيها الحل والإباحة. طب ما الدليل على ذلك؟ النصوص العامة التي جاءت بذلك. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. أين الدلالة؟ أين الدلالة في الآية؟ أن الله عز وجل قال لكم، خلق لكم، وهذا ذكره على سبيل الامتنان، فالله عز وجل امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن علينا إلا بالمباح، وإلا فلو كان المخلوق ضارا لنا فكيف يمتن الله عز وجل علينا بخلقه؟ فدل ذلك على جواز الانتفاع بكل ما هو مباح. هذا الدليل الأول. قال الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. وكل ذلك مخلوقات خلقها الله عز وجل على وجه الأرض، فالأصل في ذلك الانتفاع، فأينما يممت وجهك في الأرض ووجدت شيئا وعرفت أنه غير ضار، فالأصل أنه يجوز لك أن تنتفع به، أي ماء وجدته، أي طعام وجدته، لا يفترض بذلك أن يأتي نص محدد بحل هذا الطعام وبحل هذا الشراب، فالأصل في كل طعام أنه مباح، ما لم يرد نص على تحريمه، والأصل في كل شراب كذلك أنه مباح، والأصل في تراب الأرض أنه مباح، وفي حجارتها أنها مباح، فالأصل في كل ما هو على وجه الأرض أنه مباح. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. يعني هناك أمور سكت الله تبارك وتعالى عن بيان حكمها، فالأصل في هذه الأمور أنها معفون عنها وأنها مباحة، وغير ذلك من الأدلة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأعيان المنتفع بها التي لا يعلم ضررها، فهذه الأصل فيها الانتفاع والإباحة. قال الشنقيطي رحمه الله في المذكرة، قال: اعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث اللي هي مسألة الحظر والإباحة، حظر الانتفاع بالأشياء التي هي على وجه الأرض بعد نزول الشرع، قلنا قبل الشرع، القول الصحيح التوقف، لا نقول بحظر ولا إباحة. طيب، ماذا بعد ورود الشرع؟ قال: اعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف، ولكن أشار إليه إشارة خفية، يعني بالمؤلف ها من صاحب روضة الناظر؟ ابن قدامة. صاحب روضة الناظر ابن قدامة، والمذكرة هذه معمولة على روضة الناظر. قال: ولكن أشار إليه إشارة خفية، وهو أنهم يقولون الأعيان مثلا لها ثلاث حالات: إما أن يكون فيها ضرر محض، الأعيان هذه ضرر محض، السم تناوله ضرر محض، ولا نفع فيه البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة، هذا النوع الأول. وإما أن يكون فيه نفع محض لا ضرر فيها أصلا، لا ضرر فيها أصلا، وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة. فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له، فهو حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. إذن هذه الأشياء التي على وجه الأرض إن كان ضررها محضا أو كان ضررها أكثر من نفعها أو كان ضررها مساويا لنفعها، فالأصل أنها حرام، الأصل أنها حرام، ولا يجوز الانتفاع بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا، ولقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: وإن كان نفعها خالصا ولا ضرر فيه معه، أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه، فأظهر الأقوال الجواز، أظهر الأقوال الجواز. وهذه مسألة عظيمة جدا. في ماذا؟ في أن الأصل في كل ما خلقه الله عز وجل الحل والإباح، الأصل في كل ما خلقه الله عز وجل الحل والإباح، إلا ما عينه الشرع، وما عينه الشرع هو القليل، وما عينه الشرع هو القليل. وأما أكثر ما خلقه الله عز وجل فإنه على الحل. ولذلك العلماء يختلفون في بعض المخلوقات، يعني أكل الزرافة يجوز ولا لا يجوز؟ ها، بعضهم سكت، بعضهم قال بالجواز. طب لماذا قال بالجواز؟ لأنه مسكوت عنه، وهو مما خلقه الله عز وجل ولا يعلم ضرره، فيدخل تحت هذه المسألة. واضح؟ وغير ذلك من المأكولات والمشروبات، الأطعمة وغير، يعني أنت لما تسافر مثلا تروح أوروبا أو تروح كذا أو تذهب إلى بلد غير مصر، تجدهم يصنعون أطعمة لا تصنع في بلدنا. طيب الأصل في هذه الأطعمة الحل، إلا إذا وقفت على ما يوجب الحرمة، كأن يكونوا مثلا يضعون فيها دهن خنزير أو لحم خنزير أو غير ذلك من الأمور التي حرمها الله طبعا، أو كأن تكون ميتة لم تذبح ذبحا شرعيا، وإلا فالأصل في ذلك، الأصل في ذلك الحل. فهذه قاعدة نافعة جدا في ذلك، في كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى. قال: وقال قوم ضد ما قلناه، أي أصلها التحليل إلا إن ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد، وهذا هو القول الصحيح، أصل فيها التحليل إلا أن يرد في شرع الله تبارك وتعالى التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع له الضب لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله خالد بن الوليد رضي الله عنه: أحرام هو يا رسول الله؟ ها قال إيه؟ قال: لا، إلا أنني إلا أنه لا يوجد في أرض قومي فأجدني أعافو، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل فيه كذلك، الأصل فيه الحل. قال: وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع، إذن هذا هو التفصيل. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه، كل ما ينفع فيه منفعة خالصة أو راجحة فهذا الأصل فيه الجواز. طيب، وما يضر يمنع، أي ما كان ضرره خالصا أو راجحا فهذا يمنع، أو مساويا كذلك كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله. قال: وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد، وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. إذن الكلام ها هنا عن مسألة أخرى وهي الاستصحاب، والاستصحاب من الأدلة المختلف فيها. عندنا أدلة متفق عليها: كتاب، سنة، قياس، إجماع. وعندنا أدلة مختلف فيها، أي هل تعتبر أدلة شرعية أم لا. ومن هذه الأدلة الاستصحاب، ومن هذه شرع من كان قبلنا، ومن هذا قول الصحابي، من هذا قول الصحابي، ومن هذا سد الذرائع. أدلة كالعرف أدلة كثيرة، اختلف أهل العلم في حجيتها. والراجح في أغلب هذه الأدلة أنها حجة، لكن بشروط. فمن الأدلة المختلف فيها الاستصحاب، دليل الاستصحاب. والألف والسين والتاء تفيد ماذا؟ تفيد الطلب. فالاستصحاب هو طلب الصحبة، رحمكم الله. الاستصحاب هو طلب الصحبة، هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح فالاستصحاب هو استدامة، وهذا مأخوذ من الصحبة، لأن الصحبة تعني طول الملازمة، هذا من حيث الأصل. فالاستصحاب في الاصطلاح هو استدامة، إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا حتى يقوم دليل على تغيير الحالة. الحد واضح جدا، استدامة أي استصحاب، نفس المعنى. استدامة إثبات ما كان ثابتا، إثبات ما كان ثابتا، يعني نحن رجحنا أن الأصل في الأشياء المنتفع بها ماذا؟ الحلم. الأصل في الأشياء المنتفع بها الحل، مثلا الأصل في البيوع الحل والجواز، وأحل الله البيع، صحيح؟ فكل بيع فالأصل فيه ماذا؟ الحل. كل بيع الأصل فيه الحل، حتى يقوم دليل على تغيير هذا الحل، حتى يقوم دليل على تغيير هذا الحل. يعني قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب، إنسان أراد أن يبيع آخر شيئا مجهولا، أن يبيع لآخر شيئا مجهول، قال له: بعتك ما في جيبي، فقال الآخر: قبل. ده من حيث الصورة بيع ولا مش بيع؟ بيع. يجوز ولا لا يجوز؟ طيب لماذا لا يجوز؟ والله عز وجل قال: وأحل الله البيع، والأصل في البيع الحل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، الجهالة. إذن جاء الدليل الذي يغير هذه الحالة، ولو لم يكن هناك دليل فإننا نستصحب هذا الأصل، نستصحب هذا الأصل. فالاستصحاب كما قلنا هو استدامة، إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. نفي ما كان منفيا، يعني أنت اليوم بصلاتك العشاء صليت كم صلاة؟ 5 صلوات. فلو جاء رجل وقال: عليك صلاة، أراد أن يوجب عليك صلاة سادسة، أن يوجب عليك صلاة سادسة، بما ترد عليه؟ تقول: الأصل عدم التكليف بصلاة سادسة، صحيح؟ فنفي الصلاة السادسة هذا هو الذي نستصحبه، صحيح؟ هذا هو الذي نستصحبه. ولذا قلنا في حد الاستصحاب: أو نفي ما كان منفيا حتى يقوم دليل على تغيير الحالة، حتى يقوم دليل على تغيير الحالة. هل يجوز لنا أن نقوم الليلة جماعة كل ليلة؟ لا يجوز. طب إذا جاء رمضان، جاء الدليل الذي يغير هذه الحالة، جاء الدليل الذي يغير هذه الحالة، فنحن نستصحب الأصل طيلة العام، حتى إذا جاء رمضان جاء الدليل. فهذا هو معنى، هذا هو معنى الاستصحاب. قلنا: استدامة إثبات ما كان ثابتا، أو استدامة نفي ما كان منفيا حتى يقوم دليل على تغيير الحالة. طيب، هل الاستصحاب على درجة واحدة، يعني الاستصحاب هذا درجات وأنواع، هل هو على درجة واحدة من جهة الحجة الشرعية وأنه حجة؟ نقول لا، الاستصحاب له أكثر من صورة. الصورة الأولى أو النوع الأول وهو استصحاب العدم الأصلي، اللي هي براءة الذمة من التكليف، براءة الذمة من التكليف حتى يرد دليل شرعي يلزمنا بذلك، هذا يسمى باستصحاب العدم الأصلي أو براءة الذمة، أو براءة الإيه؟ الذمة، أو البراءة العقلية، البراءة العقلية كهذا الذي ذكرناه، كنفي وجوب صلاة سادسة وكنفي وجوب صوم غير شهر رمضان. فنحن نستصحب دليل الأصل أو العدم الأصلي حتى يرد الناقل عنه، وهذا عند عدم الدليل الشرعي، هذا عند عدم الدليل، عند عدم الدليل الشرعي، وهذا حجة باتفاق العلماء، هذا حجة باتفاق العلماء. هذا النوع الأول. إذن النوع الأول وهو استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية، فالأصل خلو الذمة وبراءتها من التكليف، هذا هو الأصل. النوع الثاني وهو الاستصحاب الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه، الاستصحاب الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه، يعني أنت الآن انتهيت من صلاة العشاء، فالأصل أنك على وضوئك، الأصل أنك على وضوئك، فإذا أردت أن تتنفل وأن تصلي نافلة العشاء وراتبة العشاء بعد انتهاء الدرس، صحيح؟ طيب، هل يجب عليك أن تتوضأ؟ لا يجب عليك أن تتوضأ. لماذا؟ لأنك تستصحب ما دل الشرع على ثبوته، ما دل الشرع على ثبوته، فالشرع دل على ماذا؟ على أنه يجوز لك أن تصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلاة، وأنه لا ينقض هذا الوضوء إلا بحدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لما شكى إليه الرجل يجد الشيء في بطنه، فالأصل صحة الوضوء، وطالما أن الوضوء صحيح فأنت تستصحب ما يترتب على هذا الوضوء من إمكان أن تصلي مرة أخرى. وكذلك عندك بيت أو عندك سيارة أو عندك هاتف، فالأصل أن هذا البيت وهذه السيارة وهذا الهاتف ملك لك، هذا ملك لك بحكم الشرع، هذا ملك لك بحكم الشرع، لأنك اشتريته ودفعت ثمنه وكان ذلك عن علم بالمبيع، فهو ملك لك بحكم الشرع، فهذا الملك بحكم الشرع أنت تستصحبه. ما الذي يترتب على هذا الاستصحاب؟ أنه يجوز لك أن تتصرف في هذا الملك كيفما شئت، صحيح؟ فيجوز لك أن تؤجر هذا البيت، ويجوز لك أن تبيعه، ويجوز لك أن تحوله إلى شيء آخر، ويجوز لك أن تصنع في سيارتك ما شئت، لأنك تستصحب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه، فهذا هو النوع الثاني. طيب، النوع الثالث وهو استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، فالأصل في الدليل العموم، فأنت تعمل بهذا العموم مع احتمال أن يكون هناك مخصص لهذا العموم، والأصل في الدليل الإطلاق مع احتمال أن يكون هناك مقيد لهذا الإطلاق، فأنت تستصحب عموم الدليل حتى يرد التخصيص، حتى يرد ماذا؟ التخصيص. يعني مثلا جاء ولد إلى رجل وقال إني أريد ميراث أبي، قال أنت تريد ميراث أبي؟ قال نعم، أبي مات وأنا أريد ميراث أبي. قال له ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام؟ يقول هذا الذي جاء يسأل حقه في الميراث، والله عز وجل يقول في أولادكم، وهذا جمع مضاف، والجمع المضاف من ألفاظ العموم، فيدخل فيه كل ولد، وأنا من ولد هذا الرجل، فأنا أريد ميراثي من أبي، فهذا استدل بماذا؟ بالعموم الوارد في الآية. فقال له هذا الرجل لكنك يا ولدي، أو لكنك على دين غير دين أبيك، على دين غير دين أبيك، فأبوك كان نصرانيا مثلا فأسلم، أو أنت كنت مسلما فتنصرت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فهذا الولد لما جاء استصحب ماذا؟ استصحب العمومة الواردة في الآية، ده هذه مسألة مفترضة يعني، استصحب العمومة الواردة في الآية، حتى جاء له هذا الرجل بهذا المخصص. فالأصل أن نعمل بعمومات الأدلة حتى يرد التخصيص، الأصل أن نعمل بعمومات الأدلة حتى يرد التخصيص. ولذلك لو أنك عملت بآية وفيها عموم أو حديث وفيه عموم، وعملت بهذا العموم، وجاء لك آخر ويقول لك لا يجوز لك أن تعمل بهذا العموم، تقول له أين التخصيص الذي يخصص هذا العموم. فالأصل استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، قلنا كالعموم فإنه يستصحب حتى يرد المخصص، وكالمطلق كذلك فإنه يستصحب حتى يرد المقيد، وكالمحكم من النصوص فإنه يستصحب حتى يرد الناسخ، حتى يقال إن هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ. النوع الرابع، وكل هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها محل اتفاق بين أهل العلم، البراءة الأصلية، واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته كالملك وكالطهارة، وكذلك استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، قلنا هذه كلها محل اتفاق بين أهل العلم. النوع الرابع وهو محل الخلاف، وهو استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف، استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف. والعلماء يذكرون لهذا النوع مسألة تتكرر كثيرا في كتبهم. أولا، ما صورة هذه المسألة؟ الآن الشيخ محمد دخل لكي يتوضأ فلم يجد ماء، بحث في البيوت المجاورة فلم يجد ماء، طيب ينتقل إلى البدل الذي هو التيمم، تجوز صلاته بالتيمم أم لا تجوز؟ تجوز بالإجماع، تجوز، لأن الله عز وجل قال ها فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، والمبدل له حكم المبدل منه، هذه محل إجماع. طيب الصورة الثانية، دخل الشيخ محمد ليتوضأ فورد الماء فترك الماء وتيمم، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز. إذن هذه عكس الأولى، وهذه كذلك محل إجماع، إذا حضر الماء بطل التيمم كما يقولون، والله عز وجل علق إباحة التيمم وجواز التيمم على فقدان الماء أو تعذر استعماله. طيب إذن هذه فيها إجماع وهذه فيها إجماع. طيب تيمم الشيخ محمد ودخل في الصلاة، وهو في الصلاة رأى الماء، يعني الصنبور أمامه، الحنفية أمامه، قبل قليل لم يكن في الصنبور ماء ونسي وساب الحنفية مفتوحة، وهو بيصلي المية إيه؟ نزل. طيب يكمل الصلاة ولا لا يكمل الصلاة؟ خلاف بين أهل العلم. طيب ما مرد هذا الخلاف؟ الخلاف ده راجع لهذه المسألة، وهي استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف. المتيمم الآن إذا رأى الماء في أثناء الصلاة تبطل صلاة ولا لا تبطل صلاة؟ فريق قال لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. ليه؟ لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل وجود الماء، لأن الصلاة قبل وجود الماء كان صلاة إيه؟ صلاة صحيحة، فاستصحبوا هذا الإجماع وسحبوه إلى ما بعد وجود الماء، صحيح؟ وفريق آخر قال لا، بل الأصل المجمع عليه هو عدم صحة الصلاة بالتيمم مع وجود الماء، فاختلف الفريقان، ولذا الراجح أن الصلاة لا تصح، لأن الماء قد وجد، وقد علق الله عز وجل التيمم على فقدان، وهذا غير فاقد للماء. ولذلك قلنا إن هذا النوع هو أضعف أنواع الاستصحاب، قال العلماء الذين رجحوا بطلان الصلاة، قالوا فالحالة التي أجمع عليها تخالف الحالة الأخرى فلا إجماعها هنا، لأن الإجماع دل على الدوام فيها حال عدم وجود الماء وقد وجد، صحة الصلاة حال عدم وجود الماء وقد وجد، والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، فعلق ذلك على عدم وجود الماء. إذن هذه أنواع الاستصحاب، ثلاثة منها صحيحة وهي محل اتفاق، وواحدة ضعيفة، والراجح كما قلنا في هذه المسألة أن الصلاة لا تصح. طيب، هذا الأصل اللي هو الاستصحاب تحته فروع وقواعد كثيرة نذكرها إجمالا. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت تغييره، الأصل إن هذا البيت ملك لك، من ادعى غير ذلك فلابد أن يأتي بالبينة. الأصل أنك على وضوئك فلا تنتقل من ذلك حتى يثبت غير ذلك. الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، الأصل في الأشياء الضارة التحريم. اليقين لا يزول بالشك، لأنك تستصحب هذا اليقين. إنسان شك هل طلق امرأته أم لا، فالأصل أنه لم يطلقها، صحيح؟ الأصل أنه لم يطلق. إنسان شك بعد أن انتهى من الصلاة هل قرأ الفاتحة أم لا، الأصل أنه قرأها، فاليقين لا يزول بالشك استصحابا للأصل. الأصل براءة الذمة من التكاليف والحقوق، وهذا النوع الأول هو البراءة الأصلية أو البراءة العقلية، صحيح؟ الأصل في العقود الحلم، الأصل في البيوع الحلم، الأصل في الشروط الصحة إلا ما أبطله الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرما حلالا، إلى غير ذلك من القواعد التي استنبطها أهل العلم أخذا من هذا الأصل الذي هو الاستصحاب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. نعم. بالنسبة للمسألة لو هو انتهى من الصلاة أصلا وبعد ما كان الصلاة وجد الماء، لا خلاص، طالما انتهى من الصلاة ومن العبادة وجد الماء صلاته صحيحة، ومن أهل العلم من يلزمه بالإعادة طالما أنه في الوقت ولا دليل على ذلك، طالما أنه انتهى من العبادة فعبادته صحيحة ولا تكليف إلا بنص، ولا نص ها هنا إن شاء الله ننتهي من شرح نظم الورقات، ولعلنا بعد ذلك إن شاء الله نأخذ يعني درسا فقهيا قد يكون في شرح كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله، أو غير ذلك من الكتب النافعة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.